هذا ما فيه ما شبكت عليه. هذا لو شحنته نعم تفضل يا شيخ ذا ولا جاهز؟ طيب بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. هنا نفصل هذا في تقريره لأثره العقيدة في تحقيق النصر ودوام النعم. ترى العقيدة ذكر الإمام رحمه الله بعض الأدلة والأدلة أيضا من جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتمكين والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة، ثم في نهاية هذا الحديث بيّن أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله وليس من أجل الدنيا. وهذا فيه إشارة لأثر العقيدة وأن الصلاح والاستقامة متوقفان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني كلام الشيخ يعني والإمام رحمه الله فيه أيضا ذكر للأدلة. ننتقل لأن الوقت يضيق بنا. نعم فصل فيه. قصر في حده على ترك الاتباع وترك الابتداع، ومن ذلك قوله وأمر جل جلاله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والدين صوت واضح. وأمر صلى الله عليه وأمر جل جلاله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين مبني على اتباع أمر الله وأمر رسوله، والاختلاف بيننا وبين الناس عند هذين الأصلين أي الإخلاص والمتابعة. وقال رحمه الله ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، ونعبد الله وحده لا شريك له، ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت يدنا على العمل بها، وننهى عن الشرك بالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود، ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييل والموازين، وبر الوالدين وصلة الأرحام. هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس إليه. وقال أيضا الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرضانا به ديننا عن سائر الأديان، ورزقنا متابعة نبيه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، وجعلنا نجاهد في سبيله على بصيرة حتى يكون الدين كله لله، ونطمس الأوثان وله الحمد على ذلك حمدا كثيرا لا يحصي عنده الإنسان. قال أيضا نعم وكل من ادعى اتباع وقال ايضا وكل من ادعى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه ان يدعو الى ما دعا اليه صلى الله عليه وسلم. والخلل في هذه المساله خلل واضح ولا عليه صبر، وانا ملزم عليكم تبدلون الممشى، والكل منكم يدعو. هذه كلمه عاميه قال يعني وانا ملزم ملزما عليكم كذا، هي باللهجة النجدية كذا ملزما عليكم، ملزم عليكم أو ملزما عليكم هكذا يعني. والكل ملزم عليكم نعم. والكل منكم يتوب إلى الله. ها؟ تبدلون الممشى يعني الصراط الطريقة يعني هذا الطريق نعم. والكل منكم يتوب إلى الله فيما بينكم وبينه والسلام. وقال ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. علاقة هنا يأمر ويحث على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن فعلاقة التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد التوحيد عموما بشهادة أن محمد رسول الله مرتبطة من جهة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ التوحيد، فلا يتحقق التوحيد إلا بالاتباع فيما أمر، فيما أمر الله سبحانه وتعالى. فالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بالشهادة الثانية، فهما متلازمان، بل لقوة التلازم بينهما بين الشهادة الأولى وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله، جمعهم الشارع في ركن واحد، جعلهم في ركن واحد، كما جاء في الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم الحج وحج بيت الله وصوم رمضان. هذه فالخلاصة أن علاقة التوحيد أو علاقة توحيد العبادة توحيد الألوهية بشهادة أن محمد رسول الله علاقة وجودية، علاقة وجودية، فمن لم يقر بالرسالة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان من الهالكين، كما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. نعم. فصل في تقريره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذيره من التقصير فيه. نعم. إن من ينظر في رسائل الإمام يلحظ كثرة تذكيره بالأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهذا ما عمل به في دولته رحمه الله. ومن الأمر المعروف له مجالات، أعظم مجال ومجال العقيدة، وفيه مجال العبادات، وفيه مجال المعاملات، منع الربا ومنع السرقات ومنع نحو ذلك، الغش الجاري، نعم، أيضا مجال الأخلاق ومجالات كثيرة. ومما جاء في رسائله قوله وحكم الأمر المعروف واجب كفائي وليس عيني على كل أحد، لأن الله سبحانه قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا واجب كفائي وليس واجب عيني، لأن وليس بالصحيح أنه واجب عيني أنه على كل فرد، لأنه الأمر المعروف يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تحقق شروط في هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر، ولو كان كل أحد لا واجب على كل أحد لأثمت جميع الأمة ولا وقعت في حرج، فهذا يعني لابد التنبه له. بعض يعني يظن أن لابد أن الجميع، فإذا قام به بعض أو طائفة أمة فإنه يعني يسقط يعني الحكم الوجوب. نعم. ومما جاء في رسائله قوله: وأنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ومع كونه فريضة حقق عليكم في العهد، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وغالبا ما يحذر رحمه الله من عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أنه قال في إحدى رسائله: وأنتم تعلمون أنه ليس وقتنا هذا بأحسن من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بلداننا خير من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفهمون ما يقع فيها من العدد والأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة، وذكر صلى الله عليه وسلم أن ما منعه إلا من في البيوت من النساء والذرية. وأنتم هؤلاء ترون ما وقع من الناس من الخلل في الصلاة من التخلف عن صلاة الجماعة، وتضييع أهل الأطراف والنخيل الصلاة، وتركهم كل أن يصلي على هوى، وتأخير أكثرهم الصلاة عن وقتها، ولساة بالصلاة من مسابقة الإمام فيها ونقر الصلاة، وذكر المحسن في صلاته شريك للمسيء إذا لم ينهى، وذكر المحسن في صلاته شريك للمسيء إذا لم ينهى. نعم. وما وقع من خلل الناس في زكاتهم، ومن الناس من يخرج زكاة لا تجزي عنه، ومنهم من يمنعها، ومنهم من يبخل ببعضها. وكذلك يذكر لنا في بعض البلدان بخس المكاييل والموازين، وأيضا اجتماع الرديين في مقاهي ومعاشر ولا يمنعون، وكذلك الربا في المبايعات، وأنتم تفهمون تغليظ الرب تعالى في الربا، إلى آخر ما قال في نفس الموضوع. وقال أيضا: ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التعاون على البر والتقوى، وعدم إنكار المنكر. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وهو سبب النجاة. قال الله تعالى: في الذين احتالوا على الصيد فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأنتم تعرفون مع كونه فريضة أنه مؤكد على رقابكم بعد، لا بد أن يسألكم الله عنه، فالحذر الحذر من سخط الله وسطوته. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده ويبلوهم بالخير والشر، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بيان في تعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر معروف ومشهور رحمه الله. بيان في طريقة الإمام سعود وأئمة الدعوة في تعليم المسلمين وتبليغ الدعوة. وفي فصل في بيان طريقة الإمام سعود في تعليم المسلمين بإرسال الرسائل لتقرأ في المساجد على الناس. فصل من طرق الإمام سعود في تعليم الناس وإبلاغ الدعوة أن يطلب من علماء البلدة أن يكتبوا رسالة، إما لتعليم الناس أو بإقرارهم بصحة الدعوة التي جاء بها الإمام محمد بن عبد الوهاب. فصل في إلزامه الأمراء بتعليم الناس وإنفاقه على طلاب العلم. فصل في بيان طريقة أئمة الدعوة في تعليم المسلمين. فصل في بيان طريقة الإمام سعود تعليم المسلمين بإرسال الرسائل لتقرأ في المساجد على الناس. كان الإمام سعود رحمه الله حريصا على نشر العلم، وله طرق في ذلك، منها أنه كان يكتب في نهاية بعض الرسائل التي يرسلها بعض العبارات، منها قوله: وكل إمام مسجد يقرأ الكتاب على جماعته ويكتب صدقتهم، وورقة المسجد يعطاها إمام المسجد والسلام. وقال أيضا في رسالة أخرى: وأنا ملزم كل أمير وكل مطوع وكل صاحب دين يخاف الله ويرجوه يقومون على الناس في تعلم دينهم وأداء ما فرض الله عليهم وطلب العلم، وإلزام كل من يتخرج في طلب العلم، وتنشئة الصغار على تعلم القرآن، وكل أهل بلد يجعلون عندهم نسخة. نعم، هذا سيأتي، هذه طريقة ذلك، التي النسخة التي سنقرأها هي من قبيل هذا، أنه كان يأمر العلماء أن يكتبون رسائل لتعليم الناس في المساجد. نعم. فصل من طرق الإمام سعود في تعليم الناس وإبلاغ الدعوة أن يطلب من علماء البلدة أن يكتبوا رسالة، إما لتعليم الناس أو بإقرارهم بصحة الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب. الإمام سعود رحمه الله كان يسير على طريقين في الدعوة إذا انضم بلد إلى دولته، وهي الطريقة الأولى أن يطلب من علماء البلدة أن يكتبوا رسالة لتعليم الناس كما في هذه الرسالة، إذ في طرتها هذه الرسالة لبعض علماء المدينة المنورة ألفت حين أمرهم سعود بإعطاء ورقة للخاص والعام تتضمن ما يجب اعتقاده. الطريقة الثانية أن يطلب من علماء البلد ببيان موقفهم من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فعلى سبيل طلب من علماء المدينة النبوية بيان موقفهم جوابا على رسالته، وجاء فيها ما هو نص ما حرر في هذا الجواب من بديع النطق وفصل الخطاب وما فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة المستنبطة من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين. نشهد بذلك ونعتقده ونحن علماء المدينة المنورة، وندين الله به ونسأله تعالى الموت عليه، ونقول الحمد لله رب العالمين. نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هو الدين الحق الذي لا شك فيه إلى آخر ما جاء فيها. فصل في إلزامه الأمراء بتعليم الناس وإنفاقه على طلاب العلم. ومن طريقته رحمه الله أنه يلزم الأمراء بتعليم الناس التوحيد مع اهتمامه بطلاب العلم، فمثلا قال في إحدى رسائله: وأنا ملزم كل أمير وكل مطوع وكل صاحب دين يخاف الله ويرجوه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم على الناس بجميع ما ذكرنا من المسائل التي ذكرت وغيرها من جميع المنكرات، ويقومون على الناس بتعلم دينهم وأداء ما فرض الله عليهم وطلب العلم، وإلزام كل من يتخرج في طلب العلم وتنشئة الصغار على تعلم القرآن، وكل أهل بلد يجعلون عندهم نسخة. وقال في رسالة أخرى: وأنتم خابرون أني ملزم الأمير يقوم على الناس بأمور دينهم من حيث الجملة من تعلم وتعليم. وقال في موضع آخر: وأنتم خابرون أني قد لزمت على كل أمير ناحية يخص على 15 أو أكثر أو أقل من أهل بلدانه ويلزمهم طلب العلم لأنه أمر ضروري. ومثل ما ذكر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. ولا أعبر كل أمير أمير ناحية إلا عنده ناس مخصوصين ويلزمهم طلب العلم، ويكتب لنا أسماءهم في ورقة ونوصلهم إن شاء الله ما يعاونهم على معيشتهم ويحتسبون الثواب عند الله. وصم في بيان طريقة أئمة الدعوة في تعليم المسلمين. إن من سمات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه صرف همته لتعليم الناس التوحيد والأصول الثلاثة الواجب على المسلم معرفتها، وكذلك الأئمة بعده خاصة الإمام عبد العزيز وابنه الإمام سعود وغيرهما. فمما كتب بأمر الإمام عبد العزيز رسالة الأصول الثلاثة، حيث كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الأصول، يعني الأصل ثلاثة الأصول، لكن أيضا انتصر، وهي مشابهة لحد كبير لهذه الرسالة. ومما يحسن هنا أن أنقل كلام العلماء المعاصرين للإمام سعود منهم الشيخ حمد بن ناصر بن المعمر 1225 هجري، حيث يقول: ينصح أخلف ولا أكره لك نفع الناس وبث العلم الذي تفهم سواء كان في أصل الدين أو في فروعه، واحرص على تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، وكرر القراءة في نسخ الأصول خصوصا مختصرات الشيخ محمد رحمه الله وكذلك السير واحرص على تعليم العامة أصل دين الإسلام ومعرفة أدلته، ولا تكتفي بالتعليم، اسألهم واجعل لهم وقتا تسألهم فيه عن أصل دينهم، ولا تغفل عن استحضار النية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: خلاص فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي منه ووفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد، فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال. فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. ومن أساليب الدعوة عند الأئمة من آل سعود كتابة الرسائل، ومن ذلك الإمام تركي بن عبد الله بن محمد ابنه الإمام فيصل والإمام عبد الله بن فيصل رحمه الله الجميع. استمرت هذه الرسائل إلى عهد الدولة السعودية الثالثة بدءا من المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وأبنائه البررة من بعده. نعم. باب في التعريف بهذه الرسالة ودراستها، وفيه فصل في بيان موضوعاتها وذكر الرسائل المشابهة لها، فصل في البحث عن أسماء من كتب هذه الرسالة وذكر العلماء المحتمل أنهم كتبوها، فصل في إثبات صحة الرسالة وأنها بأمر الإمام سعود، فصل في بيان النسخة الخطية. فصل في بيان موضوعاتها وذكر الرسائل المشابهة لها. هذه الرسالة مشابهة لرسالة الأصول الثلاثة كأنها مختصرة منها، حيث استفتحها بأسئلة مع أجوبتها. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: لأي شيء خلقك الله؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال الثالث: ما أول ما فرضه الله عليك؟ هي مشابهة لها بشكل كبير، لا فيها اختلافات، ستأتي معنا، يعني فيها اختلافات، ليست يعني مشابهة لها بشكل كبير، في اختلافات، لكن هي اشترك في أنها في هذه الأصول الثلاثة. نعم. ما أول ما فرض الله عليك؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال الرابع: ما دينك؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال الخامس: على أي شيء بني الإسلام؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال السادس: ما معنى لا إله إلا الله؟ ثم ذكر الجواب بالدليل، فذكر الدليل على الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. السؤال السابع: من نبيك؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال الثامن: أتبعث بعد الموت؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. السؤال التاسع: ما الفرق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين المشركين؟ ثم ذكر الجواب بالدليل. ثم انتهت الرسالة وجاء في ذيلها منظومة الشيخ أبو السعود الطهطائي الطهطائي مؤدب الأطفال بالمدينة المنورة، وهي منظومة حسنة في 36 بيتا، لكن فيها أنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم طه، وهذا لم يثبت، وقد نبهت على ذلك في موضعه. فصل في البحث عن أسماء من كتب هذه الرسالة. نعم، لأن هذه الرسالة ما فيها فقط بشكل عام بعض علماء المدينة، ويظهر أن الناسخ نسخها من الأصل، الناسخ سيأتي معنا اسم محمد أمين نسخها من الأصل، ولعله اختصرها، يعني أتى بالمهم ونقلها. نعم. سعيد بما فيها الأسماء. سعيت بما يسر الله لي أن أصل إلى من كتب هذه الرسالة من علماء المدينة، ولم أستطع الجزم بمن كتبها، لكن لا يمنع أن أذكر مبينا للقارئ بعضا من الأسماء بحسب ما أجريت من البحث لمعرفة من كتبها. فأجريته عبر الاحتمالات الآتية والتي رأيت أنها لا تخرج عنها وتفيد معرفة في من كتبها، وذلك على النحو الآتي: الاحتمال الأول: البحث عن العلماء الذين كانوا في الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود واستعمرهم في المدينة حينما ضمها لدولته. مع الصبر والتقسيم، الآن نبحث عن هذه النسخة القبطية كتبت في المدينة، وعرفنا أنها كتبت في المدينة، وعرفنا التاريخ، وعرفنا أنها بأمر الإمام سعود، وعرفنا مصدر هذه النسخة، من فين جت هذه النسخة؟ أين هي؟ وجدت في مصر كما ستأتي بيانات النسخة الخطية. فمش نحدث حتى نبحث في الاتجاه الصحيح. نعم. مع التركيز على العلماء الذين سكنوا منهم مصر، وهي البلد التي وجدت فيها المخطوطة، فالأرجح أنها بقيت وحفظت بعد وفاتهم وتناقلها بعض العلماء. الاحتمال الثاني: البحث عن علماء أهل المدينة الذين كانوا في المدينة وقع بينهم وبين الإمام مراسلات، وفيما يلي بيان التفصيل لما توصلت إليه بعد البحث عبر هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول: العلماء الذين كانوا في الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود واستعمرهم في المدينة حينما ضمها لدولته، وهم ما يلي: أولاً الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق العفالقي القحطاني نسبا الإحسائي، ثم المدني، ثم القاهري الشهير بالحنبلي، ولد رحمه الله في الأحساء عام 1155. هذا أقوى احتمال، وأنا أرجحكم باحتمال بنسبة كبيرة جدا لأسباب سنذكرها. الشيخ أحمد بن حسن العفالقي ورباه الشيخ محمد بن فيروز عدو الدعوة السلفية تربية دينية وعلمية ولازم دروسه ملازمة. هذا كان معادي للدعوة وتربى على ابن فيروز. ابن فيروز هذا اللي في ردود بينه وبين علماء الدعوة من أرد أعداء الدعوة. نعم. وقرأ عليه أنواع العلوم ففاق أقرانه حتى صار له تلاميذ بإشارة من شيخه. سافر إلى الشام ثم إلى المدينة المنورة وسكن بها وعينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا على المدينة. وحين دخل الإمام سعود بن عبد العزيز المدينة أكرم الشيخ محمدا العفارقي سعدها. أكرم الشيخ أحمد العفارقي كعادته في إكرام العلماء وجعله على قضاء المدينة. وقد ظهرت جهوده في تعريف الناس بهذه الدعوة خاصة في مصر بعد أن سكنها، فأحبه الناس هناك حيث ظهر دوره الكبير في تعريف الناس بالسلفية في مصر، وقد توفي بالقاهرة. أما تلاميذه كثير درس في الإحساء والمدينة المنورة والدرعية والقاهرة، ومن أبرزهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين. لا أدروها أبا الطين يطلق أبا الطين. أبا الطين ومحمد بن إبراهيم بن سيف والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم. نعم هذا من هذا بعض التلاميذ، ومنهم الشيخ محمد بن حمد الهديلي، هذا أيضا ما ذكرته أنا، الشيخ محمد بن حمد الهديلي أو الهديلي، هذا اتضح لي بعد البحث بعد ما انتهيت من كتابة أن قرأ على الشيخ في المدينة لما كان في المدينة، وممكن يكون يدخل مع العلم، وفيه كثير يعني اتضح لي من بعد أن عند أيضا الشيخ علي بن محمد أحد قضاة عنيزة والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي قرأ عليه، وأبو المحاسن هذا معروف مشهور محمد بن خليل قرأ عليه، والشيخ مسند شيخ مسند كبير وهذا العفارقي مسند، وصار له رئة يعني عرف وصار يرحل إليه طلب العلم والإجازة. وهذا الشيخ أضيف لكم على ما ذكرت هنا، بقي في المدينة هنا أكرمه لما دخل الإمام سعود المدينة، أكرمه وجعله قاضيا على المدينة، ولما داهمت بعد وفاة الشيخ الإمام سعود، كما تعلمون أن الإمام سعود هو من دهاة الدولة السعودية وهو المؤسس الفعلي للدولة ولمن ذلك سمي الكبير، فكان لا يهدأ وكثير الحركة وكثير البركة، كان يعالج الأمر فورا، إذا خرج عليه أحد بادر إليه من فوره حتى ضبط البلاد وخافه وهابه الناس. فالشاهد من هذا أن لما دهمت هذه القوة بعد إلحاح كبير جدا بعد تنصل والي العراق خاف من كان يهاب الإمام سعود وتنصل ولم يستطع لأنه قد وقع بينهم قتال وعرف قتالهم، وكذلك والي الشام، إلى أن ألح على والي مصر في ذلك الوقت. أما مصر قوية كان فيها عدة وجيش ومدافع وقوة. الشاهد من هذا الكلام أنه لما دهم المدينة هرب هذا الشيخ العفارقي رحمه الله إلى الدرعية، وبقي فيها إلى أن حاصروها جاء إبراهيم باشا، وأصبح مندوبا تردد بين الإمام عبد الله وهو ابن الإمام سعود بعد ما سنة 1233، وكان واسطة أو سفير كما يقال بين الإمام عبد الله وبين إبراهيم باشا. إبراهيم باشا كان يعرف أنه كان معاديا للدعوة فأراد أن يحتال عليه، وقال له أنا انضم إلي وأنا أعيدك إلى ما كنت إليه وأكرمك وأعطيك وكذا إلى آخره، فأبى، فقال والله لا أفارقهم إلا إذا غلبوا، إذا انهزم خلاص عند الله المستعان تبغى تسوي. فأغضى فغضب عليه فوجد في نفسه. فلما أخذ الدرعية في أحداث طويلة لا يمكن التفصيل فيها ودخلها تقبض عليه وأمسك به وعذبه وقلع أسنانه كلها شالها. ثم يقال الله أعلم أنه رأى في المنام هذا الباشا أن رأى رؤيا مفزعة أزعجته في أمر هذا العالم الكبير فكف عنه وهابه. ولما يعني هو عالم مشهور كبير فلما اشتهر يعني لما اشتهر له من رجاحة عنده رجاحة عقله في إضافة للعلم وسعة العلم أراد أن يستميله أيضا في سياسة محمد علي باشا فطلب منه أن يأتي وقال سأقدمك وسأضعك وأجعل لك كذا وإلى آخره إلى آخره. فذهب يعني لما انتهت الدولة وهذا قال لعل الله ينفع به فذهب إلى مصر ذلك الوقت وأكرمه وقال إنه يعني أعجب به ووقعت له مناظرة بينه وبين الأشاعرة هناك وغلبهم وانتصر عليهم في الحجة. و ثم إنه أعجب به لما رأى قوة الحجة عنده في مناظرته هذه وعرف فضله فجعله شيخ الحنابلة في الأزهر هناك وأمره أن يدرس بعض أولاده أولاد محمد علي باشا وكذلك في القلعة وسار واشتهر أمره وصار يرحل إليه لذلك أجاز علماء الدعوة كلهم عبد الرحمن بن حسان وكلهم الأسانيد تمر عن طريقه وكذلك يعني يعني أيضا مما ذكر عنه أنه وضع على خاتم الذي يوقع بالكتب والإجازات وكتب عليه مقولة أو أبيات لأبي إسماعيل الهروي ومنها قال أنا حنبلي ما هيت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا بعض الجهلة يظن أن هذا البيت من أبي إسماعيل أنه تعصب مذهبي في الفقه ولا يعني ذلك يقصد أنه يتعصب لمذهب الإمام أحمد عقيدة في الأصول هذا من الجهل عند متكلمين وأصوليين هؤلاء وقصد أنا لأن الأبيات الأخرى التي نقلت عنه تدل على ذلك السياق الأبيات لكن هم يأخذون ويقلدون وكذلك الأفالق هنا وعلى عقيدة الإمام أحمد وكان يدرس يعني اقتنع وتأثر بالدعوة الإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الله وهذا يدلك على أن هذه الدعوة قائمة على الكتاب والسنة وهذا عالم لما رأى أن هذه الدعوة قائمة على الكتاب والسنة ترك مع أنها بن فيروز رباه في منزلة أبيه مع ذلك تركه لله سبحانه وتعالى عزه الله سبحانه وتعالى. شاهد أن هذا باختصار ما يتعلق يعني العفالقي وأنا يعني بنسبة كبيرة واحتمال أنه كان مشرفا على الأقل وكان من ضمن أو مشرفا على هذه الرسالة أو أنه هو الذي أمرها أو هو الذي كتبها من ضمن العلماء ولأسباب كثيرة سنتي ما تفضل. توفي رحمه الله بالقاهرة بعد أن جاوز 80 في عام 1257 هجري. فهذا هو المؤسس من المؤسسين الكبار للدعوة السلفية في مصر. وبناء على ما سبق فإني لا أستبعد أن يكون من جملة العلماء الذين كتبوا هذه الرسالة وذلك للأسباب الآتية. الأول أن مصدر هذه النسخة أتت من هذا العالم لأنه سكن مصر ومكث فيها والنسخة أزهرية مصرية. السبب الثاني أنه لا يستبعد أن يكون من جملة موجودة في المكتبة الأزهرية. نعم. أنه ومن مجموع كبير. أنه لا أنه لا يستبعد أن يكون من جملة العلماء الذين كتبوا هذه الرسالة، إذ يستبعد أن لا يشار في أمرها وهو المقدم فيهم ومن كبار علمائها الذين بعثهم الإمام معلما فيها. السبب الثالث أن الشيخ أحمد العفارقي صار له جاه عند الإمام سعود كبير، بل الكبير الكبير فين هذه أن الإمام سعود الكبير سقطت الألف واللام عندنا. بل أمر أمير المدينة من جهته ألا يسر ولا يورد إلا عن رأيه وبشارته يعزل ويولي، فصال بذلك وكان صلة أهل المدينة له. فصال بذلك، صال وجل، فصار بذلك. فصار بذلك. والسبب الرابع لا ما في فصال بذلك. فصال بذلك يعني صار له صولة. أنه كان يدرس العامة كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشرح لهم منها خالص التوحيد. نعم. ولا شك أن هذه الرسالة مشتقاة من كتب الشيخ. نعم، هذا جاء في ترجمتي، جاء في ترجمتي أنه كان يدرس العامة وكتب رسل وكتب ورسائل الشيخ. هذا إيش؟ مؤشر قوي لأنه هو من ضمن العلماء الذين كتبوا على الأقل، لأنه هو كان المقدم، هو وسيأتي الآن. تضيفون سبب خامس، تضيفون سبب خامس وهو يتفرع عن السبب الرابع، هذا أن من عادة الإمام سعود والدولة السعودية الأولى أن القضاة هم من يقومون بالإشراف على شؤون التدريس والتعليم، هم من يقومون بالإشراف على شؤون التدريس والتعليم. هذا معروف، هذا المرجع الدولة السعودية الأولى عبد الرحيم عبد الرحمن، صفحة 237 اكتبوها. الدولة السعودية بعنوان الكتاب، هذا من أشهر الكتب، هو في المراجع عندكم موجود، يعني هو مطبوع عام 1969. عبد الرحيم الدولة السعودية الأولى ذكر ذلك، نقل عن ابن بشر وابن غنام. هذا الشيخ كان قاضيا، الشيخ كان قاضيا، فالأصل أن القاضي هو الذي يشرف على التدريس ويشرف على مثل الشؤون التعليمية عموما، وهذه الرسالة هي لتعليم الناس، هذه الرسالة هي لتعليم الناس. إذن يترجح بنسبة كبيرة أنه هو من كان ضمن العلماء، لأنه مكث طيل عهد الإمام سعود لما كانت القاضي على الإمام سعود المدينة. ثانيا الشيخ عثمان بن عبد المحسن بن عثمان أبا حسين الأشيقري النجدي التميمي الأشيقري نسبة إلى أشيقر، هذه جنب شجرة أشيقر. نعم، ذكره مرة عندما أرسله الإمام سعود رحمه الله معلما ومرشدا لآل مضيان. آل مضيان كانوا رؤساء للمدينة وأمير المدينة مبارك بن ضاوي وآل مضيان. نعم، مبارك بن ضيان الظاهري، هذا كان أمير المدينة إضافة إلى حسن القلعي. نعم، رؤساء قبيلة حرب بادي وبداي أبناء بدوي ديد. نعم، بس بدوي ماشي. وذلك لما وفدوا إلى الدرعية من المدينة يبايعون على السمع والطاعة، فأرسل المذكور معهم مرشدا وواعظا ومعلما وقاضيا. هذه في ضواحي المدينة قبل ما يدخلون المدينة، هذه الطريقة، هذه طريقة الدولة السعودية، كانوا قبل ما يأتون يضمون الدولة يوطئون الأمور، يكون لهم أتباع، فهؤلاء أتوا قديما قبل ما تضم، في حياة الإمام عبد العزيز قبل أن يستلم الإمام سعود، هذه الحادثة لما أتوا إلى الدرعية وبايعوا، فأتوا وما أرسل معهم معلم وعلمهم، فأصبحوا على عقيدة على عقيدة صافية على توحيد. نعم، هذا واحد هو الشيخ عثمان. ثالثا قرناس. قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس بن حمد الحسنان العجمي النجدي. عندكم خطأ. أقام ألف ما زال به. أقام قاضيا. أقام قاضيا. أقام قاضيا معلما. معلما ومرشدا لأهل قباء والقلعة منذ عام 1222 هجري إلى عام 1227 هجري. طبعا أهل قباء كانت بعيدة ترى عن المدينة، يعني إلى يعني قريب إلى هذا العهد، إلى هذا العهد كانوا يجعلون لها قاضي مستقل والقلعة خارج المدينة. وأما داخل المدينة فهو العفاريقي هو القاضي هو الكبير. رابعا أحمد إلياس الإسطنبولي الحنفي. طبعا القاضي الكبير القضاء ومعه قضاء آخرين ومنهم هذا الحنفي الإسطنبولي. استعمله الإمام سعود على قضاء المدينة مع الشيخ أحمد العفارقي الذي تقدم ذكره. الاحتمال الثاني البحث عن علماء أهل المدينة الذين هذا له ترجمة إن شاء الله عنها وضيفها هنا بإذن الله إن شاء الله. البحث عن علماء أهل المدينة الذين كانوا في المدينة وقع بينهم وبين الإمام مراسلات، وهؤلاء جاء ذكرهم في الرسالة التي كتبت جوابا على رسالة الإمام سعود التي جاء في مقدمتها ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجودة في الدرر مكاتبات لأن المدينة كان فيها علماء يعني. نعم ما هذا الكتبات صار بينهم مكاتبات وقالوا نحن نقر بأن هذه الدعوة إلى آخره إلى آخره، فمحتمل يكونونهم. نعم ما حرر في هذا الجواب من بديع النطق وفصل الخطاب وما فيه من الأدلة الصحيحة الصريحة المستنبطة من الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، نشهد بذلك ونعتقده ونحن علماء المدينة المنورة وندين الله به ونسأله تعالى الموت عليه، ونقول الحمد لله رب العالمين، نشهد بأن هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعانا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله عز وجل ونفي الشرك هو الدين الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. ثم في آخرها ذكرت أسماؤهم لكن عليها بياض ولم أقف على ترجمة لهم، وهم كما جاء في نسخة الدرر السنية: الفقير بن حسين بن روضة الشريفة، محمد بن صالح، محمد صالح رضوان، محمد بن إسماعيل، حسن بياض. بياض يعني في النسخة ما هو واضح، النسخة عليها تلف وغير واضح على الأسماء. وبهذا يعني أنا ما وقفت على النسخة نفسها الحقيقة، لكن على النسخة على المطبوع. المطبوع ذكر المحقق أنها عليها بياض والأسماء غير ظاهرة، نفس النسخة الخطية. وبهذا هذه النسخ متأخرة ولكن لسبب أنها يعني تحفظ في مكان غير مناسب. حتى الكتب الجديدة إذا وضعت في مكان غير مناسب مثلا الرطوبة وكذا تتلف، تأتي الأرض وتأكلها وكذا، فكيف عن نسخ قديمة ولها 200 سنة تتلف؟ الآن مكتبات الآن صارت توضع في يعني يعمل لها صيانة وكذا وتحفظ لها طريقة كما لا يحفظ. وبهذا يكون هذا الاحتمال بعيدا إلى حين يتضح شأن هذه الرسالة وترجمة هؤلاء الأعلام، والله أعلم. أما الناظر للأبيات التي جاءت في ذيل الرسالة فلم أقف على ترجمته. نعم ما وجدت سواء أن اسمه أبو سعود الطهطاني الطهطائي بس ما وجدت، حاولت كثير ما وجدت. فصل في إثبات صحة الرسالة وأنها بأمر الإمام سعود، ويمكن إثبات ذلك عبر الآتي: أولاً أنه جاء في طرتها هذه الرسالة لبعض علماء المدينة المنورة منذ فتحين أمرهم سعود بإعطاء ورقة للخاص والعام تتضمن ما يجب اعتقاده، وهذا نص على أن الذي كتبها بعض علماء المدينة وأنها بأمر الإمام سعود. ثانياً هذا يسمون تصريح نص في نفس الرسالة في طرة الرسالة. تاريخ ومكان تأليف الرسالة: فهي كتبت بالمدينة في سنة 1225 للهجرة بعد انضمامها للدولة السعودية الأولى في عهد الإمام سعود. ثالثا سلامة الرسالة عقدية: رابعا أن هذه الرسالة هي مصداق لطريقة الإمام سعود في دعوته للناس في المناطق التي تضم لدولته، إذ تقدم بيان طريقته وهي في إلزامه الأمراء بتعليم الناس وتعليم المسلمين بإرسال الرسائل لتقرأ في المساجد على الناس، أو أنه يطلب من علماء البلدة أن يكتبوا رسالة لتعليم الناس، حيث يقول في إحدى رسائله: وأنا ملزم كل أمير وكل مطوع وكل صاحب دين يخاف الله ويرجو يقومون على الناس في تعلم دينهم وأداء ما فرض الله عليهم وطلب العلم، وإلزام كل من يتخرج في طلب العلم وتنشئة الصغار على تعلم القرآن، وكل أهل بلد يجعلون عندهم نسخة. وقال: وأنتم خابرون أني قد لزمت على كل أمير ناحية يخص على 15 أو أكثر أو أقل من أهل بلدانه، ويلزمهم طلب العلم لأنه ضروري. رابعا أن هذه الرسالة مشابهة لرسالة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي كان قصده من كتابتها مخاطبة العامة في المقام الأول، وهذا ما تلتقي به مع هذه الرسالة بما جاء التصريح في سبب تأليفها. فصل في بيان النسخة الخطية الوحيدة. أولا: بيانات الحفظ، المكتبة الأزهرية رقم 427098 عروسي. ثانيا: الناسخ وتاريخ كتابتها، كتب في المجموع بما نصه: تمت بقلم أفقر الورى محمد أمين في سرق رجب الأصم يوم الاثنين سنة 1225 في المدينة المنورة، وهي بخط واضح في ورقة واحدة ضمن المجموع. نعم، هذا هو الناسخ، قلم الناسخ محمد أمين، النص المحقق كتبت في عهد الإمام 1225. النص نبدأ الآن في الرسالة، نستعين بالله كذلك. هذه الرسالة 10 دقائق، يلا الله يسر إن شاء الله نخلص قبل الصلاة. هذه الرسالة لبعض علماء المدينة المنورة أُلفت حين أمر من سعود بإعطاء ورقة للخاص والعام تتضمن ما يجب اعتقاده، وهي: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. لا، هو لم يبدأ بمقدمة كالحمد أو البسملة، فلعله اختصار، واحتمال أن الناسخ نفسه اختصرها، يعني أتى بتجاوز الديباجة أو تواد المقدمة احتمال. وقل ربي الله أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن أكبر آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن أكبر مخلوقاته السماوات والأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا إلى آخره. هذا يسمى تقرير التوحيد بالأدلة الكونية المشهودة. وإذا قيل لأي شيء خلقك الله فقل لعبادته، وعبادته طاعته، وطاعته اتباع أمره واجتناب نواهيه، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا قيل ما أول ما فرض الله عليك فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا قيل إيش ما أول ما فرض الله عليك، هذا اللي تبته قرأت، هذا السؤال غير موجود في الأصول الثلاثة ولا غير موجود؟ صح، هذا يعني من الاختلافات، تعلق هذا من الاختلافات، وإن كان مضمون تقول لأن في الأصول جاء وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، لكن هنا لفتة مهمة جدا وفيها إشارة لحديث معاذ: تكون أول ما وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو ليعبدوا الله أو ليوحدوا الله. فهذه لفتة مهمة في هذه الرسالة، أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا قيل ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو تسليم الأمر لله تعالى والانقياد والخضوع له، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا قيل على أي شيء بني الإسلام فقل بني على خمسة أركان لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والدليل على الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل لا معبود بحق إلا الله، والدليل على الشهادة والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي العربي من بني آدم عبد لله لا يعبد ورسول صادق لا يكذب جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا فصدقنا واتبعنا. والدليل على أنه عبد قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه موجودة في الأصول الثلاثة، حافظها أضيء همي شو لم ترد أوضع هذا موضع اختلاف عن الأصول الثلاثة والدليل على أنه عبد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هنا لم يخرج هذا حديث ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث البخاري حديث رقم 3445. والدليل على أنه رسول قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا قيل لك تبعث بعد الموت فقل نعم. هذا موجودة في الأصول الثلاثة. وإذا قيل لك أتبعث بعد الموت هذه غير موجودة فهذا الموضع الثالث التي اختلفت فيه عن أصول ثلاثة الأصول. فقل نعم ومن أنكر البعث فهو كافر. والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإذا قيل ما الفرق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين المشركين؟ غير موجودة. جزاكم خير، ممتاز. فقل دين النبي صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العمل لله تعالى، ودين المشركين دعوة غير الله تعالى من جميع أنواع العبادة من ملك أو نبي أو صالح أو غير ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انتهت الرسالة بحمد الله تعالى وتوفيقه. نعم، هذه الرسالة في غاية الأهمية وفي اختصار عجيب وتدل على أن الذي كتبها عالم وبدأ الأسئلة بطريقة الأسئلة بطريقة الشيخ معروفة وفيها هذه الرسالة تهدف إلى تعليم الناس العقيدة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يعني يزيد من أهمية هذه الرسالة. فمعرفة الرب سبحانه وتعالى بآياته وبين أن معرفة الله سبحانه وتعالى تقتضي العبودية، فهو يقرر توحيد العبودية. هذه ميزة الرسالة، أنه يقرر توحيد العبودية. نعم، وهذا يعني من أعظم ما يكون من العبد أن يتعلم وأن يتعلم ما يعرف ربه، هذا أعظم شيء. كم يحتاج الناس لهذا؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا ليتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تفضل. تمام، تأذن ولا باقي 3 دقائق من الدفع المنظومة؟ طيب تفضل باقي دقيقة. طيب عندنا المنظومة هذه إن شاء الله بين الأذان نستمر إن شاء الله علشان ننتهي مع الإقامة إن شاء الله. في جوائز هنا، ففي أحد حفظ المنظومة؟ ها؟ في أحد حفظ المنظومة؟ لطيفة وسهلة، كم بيت يعني؟ اللي بيحفظها له جائزة قليلة إن شاء الله. من يحفظها؟ تحفظها الشيخ محمد؟ ها؟ آه صحيح. لا. كم يبغى لك حتى تحفظها؟ كم يبغى لك وقت تحفظها؟ بكرة إن شاء الله تحفظها؟ ها؟ على البخاري، البخاري من مرة واحدة، مرة واحدة يسمع خلاص، يدخل هنا خلاص ما يدخل. ما في بخاري هنا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا نفترض أننا نعلق على الرسالة الأصل، لكن لضيق الوقت الله المستعان لا نكون في عين الله في بعض التعليقات، لكن الله المستعان إن شاء الله لأن تكون هي واضحة إن شاء الله. وهناك بعض المسائل تكلمنا عنها في التوحيد وفي الشرك وكذا، فلعلها تغني في التعليق على هذه الرسالة. ونبدأ الآن في المنظومة. المنظومة هذه ليست رسالة، المنظومة نفسها هذه نظمها رسالة نظمها خيرية. نعم فضل. ونظم هذه الرسالة صاحبنا الفاضل المرحوم الشيخ أبو السعيد الضحضائي مؤدب الأطفال بالمدينة المنورة في قوله: الحمد لله لمن للملك أنشاء على جزير الذي بالفضل أولى، ثم الصلاة مع التسليم يتبعها على النبي ومن بالحق والا. نعم هذه تدلكم هذه رسالة يا حمد وما سمع الله ولا سمع فاضل. ممتاز أحسن، جزاك الله خير. استطاع أحد المسلمين. أي نعم فارس ممتاز أحسن بارك الله فيك. أن النسخة ما فيها مقدمة، ما فيها حمد لا ولا فيها صلاة على النبي ولا شيء، بدأ أي لا بداية الرسالة، بداية الرسالة اللي قرأناها ما فيها مقدمة. فهذه تدلك المنظومة أن النسخة الناسخ اللي نقل من الأصل لم ينقل المقدمة. وبعد فنقص نظمي كان مسألة تشفي فؤادا به الإيهام غطاء قل ربنا الله من فتكتبون الملاحظة هذه، تكتبون أن هذا يؤكد احتمال أن هناك مقدمة الناسخ الذي نقل عن الأصل لم ينقلها. تكتبون هذا بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ ناصر. قل ربنا الله مهما قد سئلت بمن فضل. ما اسمع صوتك. يقول يبغى القافيه حتى لا ينكسر. الحمد لله من للملك انشاه على جزير الذي بالفضل اولاه، ثم الصلاه مع التسليم يتبعها على النبي ومن بالحق والاه. وبعد فالقصد نظمي كل مسألة تشفي فؤادا به الإيهام غطاه. قل ربنا الله مهما قد سئلت بمن سبحانه ولهذا الكون أبداه. هذا اللي هو السؤال الأول. فإذا قيل ما مر، إذا قيل لك من ربك، نعم هذا السؤال الأول. وإن يقولوا بما مولاك تعرفه فقل بآياته منها عطاياه. نعم. هو المربي بغيظ الفضل ما خلق وإن نعم. رب... نعم هذه عندك موجودة. قيل ربي أعرفه بآيات المخلوقات مرت معنا. نعم. وإن ربكم الرحمن الأقراص. نعم. شمس وبدر. هذا نبه عليه المعلق أو صاحب النسخة التي كانت عنده والمال لها، لأنه عندكم تلاحظون في صفحة 64 ما قال إن ربكم الرحمن، ما ذكر الآية إن ربكم الرحمن اللي هي في سورة التي ذكرها، إنما ذكر إن ذكر إنما ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهنا لو قال إن ربكم الله كان أنسب كما علق عندكم إن ربكم الله، فكان أوفق بنظم المنثور. المنثور إن ربكم الله. نعم. شمس وبدر والليل والنهار بدا من بعض آياته والبحر أجراه خلق السماوات. نعم. نعم. هذه ذكرها في الليل والنهار الشمس والقمر والسماوات والأرض. نعم. خلق السماوات مع أرض لأكبر من ناس فمن يعتقد مولاه ننجاه. هذه ما هي موجودة في المنشور. يشير لقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة غافر ما هي موجودة في المنثور. نعم. وإن يقولوا لماذا الله خالقنا قل للعبادة طاعات وتقواه. يعني يشير لقوله بأي شيء خلقك الله. نعم. وهي امتثال جميع الأمر مجتنبا لكل ما رب لكل ما ربنا الرحمن ينهاه. نعم. طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. مرت معنا. وما خلقت ترى فيها الدليل بدا الجن والإنس إلا ليعبدون. كم بالعبادة عبد منه أدناه، وأول الفرض إيمان بخالقنا، والكفر حتم بطاغوت علمناه. وإذا قيل ما أول ما فرض الله عليك، تبين الرشد إيماء بآيتها، أقوى دليل من القرآن تقراه. والدين الإسلام وهو الانقياد، فمن لغيره يبتغي حقا قتلناه. خمس قواعده منها شهادتنا، الدين الإسلام وتسليم الأمر لله إلى آخره. نعم. ثم الصلاة زكاة المال طهراه، بني الإسلام الصلاة والزكاة. على الشهادة برهان أتى شهد الله في حقها حقا رأيناه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم. نعم. وفي وما أمر البرهان متضح لكل ما مر من حكم عرفناه. سورة البينة، وما أمر إلا ليعبدوا الله. نعم. والصوم برهانه في آمنوا كتب عليكم كم بفرقان تلوناه. وفي على الناس حج البيت مفترض من استطاع كما منها فهمناه. وإن سئلت فما معنى الشهادة قل أي ليس بالحق إلا ربنا الله. هذا في قوله وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل لا معبود بحق إلا الله. نبينا المصطفى بالحق أرشدنا بكل ما جاءنا حقا قبلناه. هو المكمل عبد الله والده، فعبد مطلب للهادي رباه. إذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله. نعم. صدق. فهاشم جده وهو ابن عبد مناف من قريش، وفيها كان مرباه بالصدق متصف عمت رسالته. نعم. بالصدق متصف عمت رسالته، وليس يعبد فافهم ما كتبناه. ولا من الجن هادينا ولا ملك، بل آدمي من الأخيار من شاه. والدليل أنه عبد. نعم. وكل أجداد طه نعتقد عبده. هذا يعني خطأ من الناظم رحمه الله، لأن طه ليس من أسماء الله سبحانه، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنه عربي عبد مولاه. والكهف أولها هذا الدليل لنا. الكهف أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده. هذا هو موضع الشاهد على عبده. ثاني بس ما ذكرها في المنثور، بس لكن هو أضافها لأنه أضاف. ثاني فأوحى إلى بالنجم بشراه، يعني فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وإنما أنا عبد عنه قد ورد حديث، حديث ابن عباس. وهو الرسول لمن للحلم أعطاه. وفي ولكن رسول الله تذكرة، يشير بقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وكان الله في كل شيء عليما. نعم. من بعد ما كان في الأحزاب حزناه. نعم. سورة الأحزاب. نعم. والبعث حق أتى من كان ينكره، لكافر إن يدم فالنار مثواه. منها خلقناكم. يشير ما جاء في البعث، قال إذا قيل تبعث بعد الموت. نعم. منها خلقناكم فيها وفي زعم، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم ترى أخرى. نعم. الذين أقوى دليل قد سمعنا، زعم الذين كفروا أن لا يبعث. نعم. والدين لله إخلاص بطاعته، ومشرك من يكن للغير دعواه. فقل دين النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العبد العمل لله. وانظر لأول تنزيل الكتاب ترى نصا صريحا بلا ريب حفظناه. سورة الزمر. نعم. ثم الصلاة على المختار سيدنا مع السلام من الرحمن يخشاه. والآل والصحب والأتباع قدوتنا، وكل من بعدهم بالحق وافاه. ما لاح نجم وما تال تلا وقرا، الحمد لله من للملك أنشاه. تمت بعون الله وتمت بعون الله تعالى، والحمد لله على توفيقه. نعم. فيه ملاحظة، يعني ها القيد قراءة لا. نعم. أيضا الرسالة مكتوبة لم تكتب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذكر أنها ختمت للصلاة، هذا أيضا يدل أنها لم تكتب للصلاة. أي بيت رقم كم؟ صلاة الثلاثين لأول تنزيل الثاني ترى نص صريح بلا ريب حفظنا. استدلال ما نسأل أنا لأجل خاص إيمان لأنه قال لما استدل بها قال دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاص من عمل الله تعالى إذا هو تطلب الله تعالى. طيب صيب أسيه سؤال باقي المستمعين أيضا على أسلم سواء سلم كامل سلام الله والله وصلى الله وسلم على النبي.